يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المنافقون الذين ظهرت منهم الزندقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، فلماذا لم يقتلهم؟ منهم اللي ظهرت منهم الزندقة عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ما ظهرت، ما يظهرون الزندقة، يظهرون النفاق والصلاة والصيام والحج والجهاد، ما ظهروا الزندقة. كون عاد في قلوبهم كفر الله أعلم، هذا إلى الله، لكن نحن نقبل الظاهر، وأما الباطن فهو إلى الله عز وجل. نعم.